أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس 59 من شرح كتاب عمدة السالك وعدة الناسك للإمام ابن الخطيب المصري رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس اللي فات تكلمنا عن بعض المسائل المتعلقة بأحكام الحيض، فذكرنا أن أقل سن تحيض فيه المرأة 9 سنين تقريبا. ولما قلنا أو لما قال المصنف تقريبا، علمنا من ذلك أنه ليس بالتحديد، فيمكن أن ينزل الدم قبل 9 سنين ومع ذلك يكون حيضا. والمراد نزول الدم قبل 9 سنين يعني قريب من 9 سنين، وهو ما كان أقل من زمان لا يسع طهرا وحيضا أو حيضا. ولهذا قال: فلو رأته قبل 9 يعني بزمان لا يسع طهرا أو حيضا فهو حيض، وإلا فلا. ولا حد لأخيه، فيمكن للمرأة أن تحيض إلى سنين طويلة إلى أن تموت كما قال رحمه الله تعالى: فيمكن إلى الموت. وأقل الحيض يوم وليلة، معنى ذلك أنها لو رأت حل الحيض أو الدم في أقل من يوم وليلة فهو استحاضة وليس بحيض، وغالبه 6 أو 7، وهذا على التنويه، وهذا على التنويه. وأكثره 15 يوما يعني بلياليها، فلو تجاوز الدم هذه المدة هو استحاضة، لأنه أن الدم يكون قد تجاوز أكثر مدة الحيض. ولو كان أقل من يوم وليلة أو أكثر من 15 يوما فهو استحاضة وليس بحيض. فإذا كان أكثر الحيض 15 يوما، فإذا أقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما كما ذكر المصنف رحمه الله. أما أكثر الطهر فلا حد له، فلا حد لأكثر الطهر، بمعنى أن المرأة قد تمكث شهورا، بل قد تمكث سنة أو سنتين أو أكثر من ذلك وهي طاهر، وهي طاهر. وذكر بعض أئمتنا أنه رأى امرأة لا تحيض في العام إلا مرة واحدة، وهذا مشاهد من حال النساء. المرأة إذا كانت ترضع مثلا فكثير من الأحوال لا يأتيها الحيض، وإذا انتهت من الرضاع وحملت مرة أخرى وأيضا في كثير من الأحوال لا يأتيها الحيض. فتظل على هذا الحال لا يأتيها الحيض زمان طويل. لهذا قال: ولا حد لأكثره، يعني بالنسبة للطفل. ثم قال: فمتى رأت دما في سن الحيض ولو حاملا وجب ترك ما تترك الحائض. وهنا المصنف كما أشرنا بيتعرض لمسألة خلافية بين حالنا وبين أهل العلم أيضا، بل وبين الأطباء، وهي: هل الحائض تحيض، هل الحامل تحيض أم لا؟ فصح المعتمد أنها تحيض، فمتى رأت الحامل الدم قبل الولادة فهو حيض، ما لما طبعا يتوفر فيه الشروط. إذا كان يوم وليلة فأكثر ما لم يتجاوز 15 يوم فهذا دم حيض. فيتعلق به ما يتعلق بالحيض من أحكام، لقول الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض. فإذا متى رأت الدم حتى لو كانت حاملا فهو حيض، وهذا بناء على الأصح من أن الحامل صحيح. قال: فإن انقطع لدون أقله، يعني لو نزل الدم ثم انقطع لدون أقل من يوم وليلة هذا ليس بحيض. ولهذا قال: تبين أنه غير حيض. فما الذي يترتب على ذلك؟ قال: فتقضي الصلاة، لأنها علمت أن هذا الدم ليس بحيض، وبالتالي يجب عليها أن تقضي الصلاة إن كانت قد تركت شيئا من الصلوات، وكذلك بالنسبة للصوم إن كانت تركت شيئا من الصيام لهذا الدم الذي نزل ثم تبين أنه ليس بحل فيجب عليها أن تقضي هذا الصوم على التفصيل الذي ذكرناه في الدرس السابق. قال وإن جاوز أكثره فيوم الصحراء لو ظل الدم نازلا إلى أن تجاوز 15 يوما وهنا يكون الصحابة وليس بحول. إيه المراد بقولنا يكون الصحابة؟ يعني الدم كله من أوله إلى آخره ولا الذي تجاوز 15 يوما؟ لا، الذي تجاوز 15 يوما هو الاستحابة، وما كان قبل ذلك فهو حل. ثم قال عن المرأة الصحابة قال وله أحكام طويلة مذكورة في كتب الفقه. أحكام الصحابة أحكامها أحكام كثيرة مذكورة في كتب الفقه المطولة. المصنف رحمه الله تعالى اشترط على نفسه في هذا الكتاب الاختصار، ولهذا لم يذكر أحكام أو تفصيل الكلام عن المرأة المصحابة إثارا للاختصار، وأيضا لأن أحكام المرأة المصحابة قليلة الوقوع، ولهذا لا تمس الحاجة إلى ذكرها، بل أحيانا يكون في ذكرها تعب ومعاناة، وقد لا يحتاج لكثير من هذه المسائل. ولهذا قال بعض العلماء من شراح عمدة السالك يقول قال فعلمي من مدة اشتغلت بالعلم ما رأيت امرأة متحيرة تسأل عن ذلك، فقد أراحنا الله تعالى من غلبة ما يتعلق بالنساء في مثل ما ذكر. يعني هذه الأحكام المتعلقة بالصحابة أو كثير من هذه الأحكام كثيرا ما لا تحكم للنساء ولا تسأل عنها النساء، وهذا من يعني رحمة الله سبحانه وتعالى، لأن خصوصا كلام عن المرأة المتحيرة أو المرأة المحيرة كلام فيها صعب وطويل جدا كما أشرنا في أكثر من موضوع. كنا توقفنا عن هذا الضبط كلام المصنف رحمه الله تعالى، ثم قال بعد ذلك والصفرة والقدرة حيض، وإن رأت وقتا دما ووقتا نقاء ووقتا دما وهكذا ولم يجاوز 15 ولم ينقص مجموع الدماء عن يوم وليلة فالدماء والنقاء المتخلل كلها حيض. طيب يبدأ بالجملة الأولى كلام المصنف رحمه الله تعالى عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله معين، بارك الله فيك وأحسن الله إليك. نبدأ بكلام المصنف رحمه الله تعالى عن الصفرة والقدرة. قال والصفرة والقدرة حيض، ما معنى الصفرة وما معنى القدرة ولماذا عدها الشافعية على الأصح المعتمد من جملة الحيض؟ الصفرة هي شيء مثل الصديق، الصفرة شيء مثل الصديق يعلوه السراج، يعلوه السراج. والقدرة شيء كبير على لون الدم، شيء كدر على لون الدم. فهذا الشيء الذي هو مثل الصديد الذي يعلوه الصراط يسمى صفرة، وهذا الشيء الكدر الذي هو على لون الدم هذا يسمى قدرة. فحكم هذه الصفرة وهذه القدرة أنها إذا نزلت على المرأة في زمن إمكان الحيض فإنها لا بد أن تعد ذلك من جملة الحيض، تعده حيض. لماذا؟ ذلك لأن الصفرة والقدرة من أنواع دم الحيض. دم الحيض نعتبر هذه المسألة مهمة علشان نبدأ خطأ واقع في الكلام عن هذه المسألة. ألوان الحيض أو دم الحيض له ألوان خمس، ألوان الحيض له ألوان خمسة أو الحيض له ألوان خمسة. أقوى هذه الألوان السواد، وهو أقواها وأكثرها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم دم الحيض أسود يعرف، يعني هذا كثير كثيرا ما يكون على هذا اللون. فإذا دم الحيض له ألوان خمس، أول هذه الألوان وأقواها، انتبه لكلمة أقواها هذه لما سينبني عليها مسألة مهمة لما نتكلم عن أحوال المرء بالنسبة للدماء النازلة أو الخارجة من فرجها. فبنقول أقوى هذه الألوان الأسود، ثم الأحمر، ثم الأشقر، ثم الأصفر، ثم الأخضر، ثم الأصفر. فهذه ألوان الخمسة للحيض، وقد ينزل دم الحيض على بعض النساء أسودا، وقد ينزل أحمرا، وقد ينزل أشقرا، وقد ينزل أصفرا أو أخضرا، وهو من حيث القوة على هذا الترتيب. فأقوى الألوان هو الأسود، ثم يليه في المرتبة الأحمر، ثم يليه في المرتبة الأشقر، ثم يليه في المرتبة الأصفر، ثم الأخضر. فإذا معنى كده إيه؟ معنى كده أن بعض النساء ينزل دم الحيض منها وهو أسود. صنف آخر من النساء ينزل دم الحيض أحمر. صنف الثالث ينزل أشقر. صنف الرابع أصفر. صنف الخامس أخضر. وقد ينزل الدم على المرأة الواحدة بلونين في أحيانا، وقد ينزل على المرأة الواحدة بثلاثة ألوان. ولهذا سينبني عليه مسائل، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، سينبني عليه لما قلنا مسائل في الإسلام. إذا الذي يقول بأن الفرق بين دم الحيض، بين دم الحيض ودم الاستحاضة، أن دم الحيض أسود وأن دم الاستحاضة أحمر هكذا بإطلاق، هذا خطأ، وهذا علامة على أنه لم يدخل مسائل الحيض أصلا، وأن المسائل اختلطت عليه حتى يتكلم بهذه الصور. كل هذه الألوان هي من ألوان دم الحيض، دم الحيض إما أن يكون أسودا، وإما وهذا أقواها كمان، إما أن يكون أحمر أو أشقر أو أصفر أو أقدر. يبقى إذن الصفرة والكدرة هذه من دماء الحيض، هذه من دماء الحيض. ولهذا متى رأت المرأة الصفرة أو الكدرة في زمن إن كان الحيض فهو حيض، فهو حيض، هذا هو الأصح. ومقابله وجه آخر في المذهب، وهو أن الصفرة والقدرة ليس بحيض لأنهما ليس على لون الدم المعتاد، إلا إذا كان في أيام العادة فهما من الحيض اتفاقا حينئذ. لكن الأصح المعتمد أن الصفرة والقدرة من دماء الحيض، وهذه الألوان أيضا من أنواع الدماء التي تنزل على المرأة، ولكن هو في مرتبة متأخرة، يعني هذا لون ضعيف، ضعيف يعني إيه؟ يعني قليلا ما ينزل على هذه الصفة. فأقواها الأسود، ثم الأحمر، ثم الأشقر، ثم الأصفر، ثم الأخضر. ولهذا قال والصفرة والقدرة حلوة. ثم قال بعد ذلك مسألة بقى إحنا تكلمنا عنها في الدرس اللي فات، قال وإن رأت وقتا دما ووقتا نقاء ووقتا دما وهكذا ولم يجاوز الخمسة عشر ولم ينقص مجموع الدماء عن يوم وليلة فالدماء والنقاء المتخلل كلها حيض. تكلمنا عن هذه المسألة وذكرنا أن الدم النازل على المرأة إما أن ينزل متصلا وإما أن ينزل متصلا وإما أن ينزل منقطعا، أو بمعنى آخر قد تخلله طول. فلو كان الدم ينزل متصلا لمدة يوم وليلة فأخطر ولم يتجاوز الخمسة عشر يوما فهذا حيض. فكيف ينزل متصلا؟ قلنا ينزل متصلا بمعنى أنه كلما وضعت المرأة مثلا شيئا في المحل وجد عليه أثر الدماء، هذا علامة على إيه؟ هذا علامة على أن الدم لا يزال ينزل على الاستفاضة. فلو نزل يوم وليلة هو حي، أو كان أكثر من ذلك أيضا فهو حي ما لم يتجاوز الخمسة عشر يوم. طيب الحالة الثانية أن ينزل الدم على المرأة وقد تخلله طهر، يعني إيه؟ يعني على الصورة التي ذكرها المصنف، وقتا ينزل الدم ووقت وفي وقت آخر ينقطع، ثم بعد ذلك يعود وينزل مرة أخرى، ثم بعد ذلك ينقطع. هنا قلنا أن في هذه الحالة المرأة هتحسب عدد ساعات النزول التي نزل فيها هذا الدم، فلو بلغ عدد الساعات إذا نزل فيها هذا الدم يوم وليلة 24 ساعة فأكثر، فهذا الدم النازل حي. وكذلك الأيام التي كان الدم ينقطع فيها هي فيها أيضا حائض أيضا طول هذه المدة، فتظل كذلك حتى ينقطع الدم تماما ولا يعود، أو تصل إلى 15 يوم. طيب الأيام التي كان الدم ينقطع فيها تكون حائضا ولا تكون طاهرا؟ كنا هذا فيه خلاف، والأصح أنها حائض أيضا حتى في الأوقات التي ينقطع فيها الدم، وهذا القول يسمى بقول يا جماعة، وهذا القول يسمى فيه اللي هو ما نعطي أو أيام الطهر حكم الحل، هذا يسمى بقول إيه؟ عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ نعيم لا أعلم. طيب هذا إذا هي الصلة بتكلم عنها مصنف، هذا القول يسمى إيه؟ قال امرأة وقتا دما ووقتا نقاء وقتا دما وهكذا، ولم يجاوز 15 ولم ينقص مجموع الدماء عن يوم وليلة، قال فالدماء والنقاء المتخلل كلها حيض. المتحيرة لا لا يوم القبل، كما أنت قصدت في الحضور كنا أشرنا لأهمية هذا الباب، من الأكثر النساء لا يتقن هذه المسائل، بل أكثر من يتكلم في هذه المسائل من الرجال لا يتقن هذه المسائل أصلا. أبو عبد الله يقول السحر، أحسنت، هذا هو، هذا يسمى بالسحر. طيب مقابله إيه يا أبو عبد الله؟ مقابل القول بالسحر يعني مع مقابل القول للسحر هو وجه آخر في المذهب، أحسنت يا عبد الله بارك الله فيك، مقابله اللقط. إيه معنى اللقط؟ اللي هو أيام التي ينزل فيها الدم حي، والأيام الذي قطع فيها الدم أخر، فهذا يسمى باللقط، لكن الأصح هو العمل بالسحر، بمعنى أن كل هذه المدة التي كان ينزل عليها الدم أحيانا وينقطع أحيانا هي فيها حائض، وهذا هو الأصح المعتمد، هو كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. طيب هنا أو إلى هنا يكون قد انتهينا من الكلام عن أحكام الحيض، والمصنف بعد كده تكلم عن أحكام النفاس، ثم شرع عن كلام عن ما يحرم بالحيض والنفاس. لكن قبل ما نتكلم عن المسائل المتعلقة بالنفاس، كنا في الدرس اللي فات قلنا هنتكلم عن احوال النساء بالنسبه للدماء او للدماء الخارجه من الفرج، لان هذه المساله من الاهميه فيما كان فتره شهرين. تفضل ضع سؤالك ونجيب ان شاء الله. طيب فبنقول المراه لها احوال ثلاثه، طيب هنعرف ان شاء الله إجابة هذا السؤال من خلال ما سنذكره الآن ان شاء الله. طيب فبنقول الآن ان احوال النساء لا تخرج عن ثلاث. الحالة الاولى لابد يا جماعة ننتبه لهذه المسائل، ويريد لو نكتب ما سنذكره الآن لأنه مسألة مهمة جدا جدا، وأنا أجزم أن كثيرا مما يتكلم فيها لا يحسنها. فبنقول إن أحوال المرأة لا تخرج عن أحوال ثلاث. الحالة الأولى أن تكون المرأة مبتدئة، أن تكون المرأة مبتدئة، وهذه المرأة المبتدئة إما أن تكون مميزة وإما أن تكون غير مميزة. طيب الحالة الثانية أن تكون المرأة معتادة، وهذه المرأة المعتادة إما أن تكون مميزة وإما أن تكون غير مميزة. الحالة الثالثة وهي المرأة المتحيرة، والمرأة المتحيرة إما أن تكون ناسية لقدر عادتها ووقتها، قدر العادة وكذلك وقت العادة هي ناسية لهم، وإما أن تكون ناسية لقدر العادة فقط، وإما أن تكون ناسية لقدر العادة. إما أن تكون ناسية لوقت العادة وقدرها، أو ناسية للوقت فقط، أو ناسية للقدر فقط. للمرأة المتحيرة التي يعني كثر الكلام عنها في كتب المطولة. طيب بنقول المرأة الصنف الأول من النساء هي المرأة المبتدئة. ما معنى المرأة المبتدئة؟ المرأة المبتدئة هي المرأة التي لم يسبق لها حيض، بمعنى أن أول مرة يأتيها الدم، أول مرة ينزل عليها الدم. هذه المرأة المبتدئة التي يأتيها الدم لأول مرة إما أن تكون مميزة وإما أن تكون غير مميزة. يعني مرأة مبتدئة ومميزة؟ مبتدئة ومميزة يعني ترى قويا وضعيفا، ترى قويا وضعيفا. يعني ترى قويا وضعيفا يعني تقول مثلا رأيت خمسة أياما الدم فيها، خمسة أيام الدم فيها أسود، ورأيت خمسة أيام الدم فيها أحمر. إذا استطاعت أن تميز بين القوي والضعيف. إيه معنى القوي وإيه معنى الضعيف؟ قلنا بكده إن دم الحيض، أن دم الحيض له خمسة ألوان، خلاص أقوى هذه الألوان الأسود ثم الأحمر ثم الأشقر ثم الأصفر ثم الأصفر، تمام كده. وكذلك من أوصاف دم الحيض أنه أحيانا قد يكون سخينا، يعني سخينا يعني قد يكون غليظا، وأحيانا يكون رقيقا، هذه صفة أخرى. وكذلك من أوصاف دم الحيض أنه أحيانا قد يكون له رائحة ممتنة وأحيانا لا يكون له رائحة ممتنة. يبقى عندي كام صفة لدم الحيض؟ ثلاث صفات: لون ورائحة وسخانة أو غلظة. فكلما اجتمعت هذه الصفات كلما قوي الدم. فالدم الذي يجتمع فيه ثلاثة من هذه الصفات أقوى من الدم الذي اجتمع فيه صفتان فقط، والدم الذي اجتمع فيه صفتان أقوى من الدم الذي اجتمع فيه صفة واحدة. فالمرأة مثلا رأت خمسة أيام الدم فيها أسود وله رائحة وغليظ، وخمسة أيام أخرى رأت الدم فيها أسود أيضا لكن بلا رائحة، لكن بلا رائحة وهو أيضا غليظ. يبقى عندي خمسة جولة الدم فيها ثلاث صفات: فيها السواد وفيها الرائحة وفيه كذلك الكثافة والجذوة. والخمسة الأيام اللي بعدها رأت المرأة في الدم النازل صفتين فقط، السواد والغلظة وليس له رائحة. فهنا المرأة استطاعت أن تميز بين الدماء، فهي أول مرة يأتيها الدم مبتدئة لكنها تميز، تستطيع هي مدركة لأوصاف الدماء وتستطيع أن تميز بين الدماء النازلة هل هذا أقوى ولا أضعف. فهذه المرأة المبتدئة المميزة التي ترى قويا وضعيفا بهذه الأوصاف التي ذكرناها، حكمها أن القوي يكون حيرا والضعيف يكون استحاضة. القوي يكون حيرا والضعيف يكون استحاضة، لأن خمسة الأيام الأولى تقول هذا الدم حيض، والخمسة الأيام الأخرى هذا استحاضة. لكن لا بد من شرط مهم، أو لا بد من شروط مهمة، وهي لا بد ألا ينقص القوي عن أقل الحي. هي أقل الحي يوم وليلة، لا بد ألا ينقص القوي عن أقل الحي، ولا بد كذلك ألا يزيد على أقل الحي. وأقل الحي كما ذكرنا 15 يوم. فلو كان هذا الدم القوي يعني يوم وليلة فأكثر ولم يتجاوز 15 يوم فهذا حي، تمام. وأما بالنسبة للدم الآخر اللي هو الأضعف أو الضعيف هذا فهو استحاضة، فهو استحاضة، ويشترط فيه ألا ينقص يعني هذا الضعيف، يشترط في هذا الضعيف ألا ينقص عن أقل الطهر، لأن يعني الاستحاضة هذا طهر زي ما اتفقنا قبل كده، فالاستحاضة هذا طهر، فيشترط في هذه الاستحاضة ألا تقل عن أقل الطهر. وهو أقل الطهر، أقل الطهر كما قلنا 15 يوم. فإذا امرأة مبتدئة مميزة ترى قويا وضعيفا، حكمها القوي يكون حيضا والضعيف يكون استحاضة. طيب سؤال علشان نشوف الإخوة والأخوات فهموا المسألة ولا لا. امرأة رأت خمسة أيام الدم فيها أسود، وستة عشر يوما الدم فيها أحمر، وهذه المرأة جاءها الدم لأول مرة، ما الحكم في هذا الدم، ما حكم هذا الدم النازل على هذه المرأة المبتدئة؟ العين بيقول كله حل. طيب توافقون نعيم ولا تخالفونه؟ تاني نعيم بيقول لأنها مبتدئة ليست مميزة. عيد سامر وكما يقول امرأة رأت الدم لأول مرة خمسة أيام أسود، ثم نزل بعد ذلك 16 يوما ولونه أحمر، طيب ها يا جماعة. طب اللي هو اللي فهم الذي ذكرناه استطاع أن يجيب يجيب، والذي لا يستطيع أن يجيب يقول لا أدري. طيب ماشي، أول خمسة أيام حل والباقي استحاضة لأنه تجاوز 15 يوم. طيب مسدد موافق لأن أقله 15 يوم، يعني توافقين ما قاله في أول مرة إن هو كله حل يعني. طيب جيد. أبو عبد الله، أنا أنتظر إجابة أبي عبد الله، يقول مستحاضة مميزة تجاوزت 15 يوما حيدوها القوي هنا الأسود يعني 5 أيام. طيب نعيم انتظر يا شيخ نعيم إذا ليس بالحظ انتظر يا شيخ نعيم. طيب أبو مريم يقول قليله استحاضة وكثيره حي. طيب حسان بيقول أول 5 أيام حيض والباقي استحاضة. جيد. حد عنده جمع أخرى معه قبل ما أجيب أنا؟ طيب هنا طيب هنا بنقول يا جماعة اتفقنا إن المرأة المبتدئة الذي يأتيها الدم لأول مرة قد تكون مميزة، ودي الحالة الأولى اللي نتكلم عليها دلوقتي. مميزة عن إيه؟ يعني ترى قوية وضعيفة. القوي الذي اجتمعت فيه صفات الدم الذي ذكرناه من حيث اللون والرائحة وكذلك من حيث الغلظة والسخان. فإن رأت دما آخر فيه صفات أقل من ذلك فهو ضعيف. طيب ما الحكم حينئذ؟ نقول القوي حي والضعيف استحاضة. اللي احنا بنقولها في السؤال امرأة كانت ترى 5 أيام الدم فيها أسود و16 يوم الدم فيها أحمر. طيب أنهي أقوى، اللون الأسود ولا اللون الأحمر بالنسبة لدماء الحي؟ اتفقنا إن الأسود أقوى. إذا هنا المرأة رأت قوية وضعيفة، فالحكم هنا أن الأسود حي وأن الأحمر استحاضة. تمام كده؟ إذا هنا لما نقول إن كله حي هذا خطأ، هذا خطأ بلا شك. إزاي هيبقى كله حي ومجموع الأيام 21 يوم؟ وإحنا اتفقنا إن أكثر مدة الحمل قد إيه؟ 15. فإزاي يبقى كله حي؟ لا صح. إضافة إلى ذلك قلنا إن المرأة هنا مميزة، رأت دما أقوى من الآخر، فالقوي هنا حي والضعيف الآخر هذا استحاضة. يبقى هنا المرأة تمكث 5 أيام حائض، لا تصلي ولا تطهر ولا يقربها ولا يطأها زوجها إلى آخر ذلك من الأحكام المتعلقة بالحيض. بعد ذلك تغتسل المرأة لانقطاع الحيض، وبعد كده تصلي وتصوم ويأتيها زوجها إلى آخر ذلك، لأنها مستحاضة ومستحاضة امرأة طاهرة. فهو كما قال أبو عبد الله دائما ما يعني يدخل علي الفروض. جزاك الله خيرا، أحسنت يا شيخ حسين، بارك الله فيك. كذلك أم سفيان بتقول أول 5 أيام حيض والباقي استحاضة لأنه تجاوز 5. هو تمام، أول الكلام صحيح، أول 5 أيام حيض والباقي استحاضة، بس التعليل ليس صحيح. مفترض تقولي لأن 5 أيام الدم فيها أسود قوي وباقي الأيام الدم فيها أحمر ضعيف، فالقوي حيض والضعيف استحاضة، هذا هو التعليل الصحيح. بارك الله فيك يا عبد الله، أحسن الله عليك. نعيم نعم شيخ نعيم، بسبب التمييز لأنها امرأة مميزة كما ذكرت. يبقى إذا دي الحالة الأولى، والظاهر إن هنتفصل عليها في الدنيا الليلة في المضطرة، هنتكلم على بقية الأحوال لكن الوقت لن يبعدنا، لكن لا بأس إن شاء الله. أهم حاجة نفهم، مش الأهم إن إحنا ننتهي وخلاص، أهم حاجة إن إحنا نفهم. فإحنا بنقول دلوقتي ده بالنسبة للحالة الأولى للمرأة المبتدئة، امرأة مبتدئة لكنها مميزة، وهذا هو حكم المرأة المميزة. طيب قد يسأل سائل ويقول ماذا لو نزل أو اجتمع على المرأة قوي وضعيفان؟ نعم، ما المقصود بالضعيف؟ احنا قلنا الضعيف من حيث الأوصاف، الضعيف من حيث الأوصاف، يعني ضعيف من حيث الأوصاف. قلنا الدم لأن الحيض له أوصاف 3، له لون وله رائحة وله غلظة أو فخامة، مفهوم كده؟ فالحرب له ألوان خمس، أقوى هذه الألوان الأسود ثم الأحمر ثم الأشقر ثم الأصفر ثم الأخضر. وكذلك من حيث الرائحة قد يكون ممكنا هذا أقوى من الدم الآخر اللي هو الدم الحي الآخر الذي ليس بممتن، وقد يكون غليظا وقد يكون ليس بغليظ، فالغليظ أقوى من الآخر. كلما اجتمعت هذه الصفات الثلاثة في حرف دم كان أقوى من الدم الذي اجتمع فيه صفتان فقط. يعني الدم الأسود الذي له رائحة الغليظ هذا أقوى من الدم الأسود الذي له رائحة وهو رقيق وليس بغليظ، مفهوم؟ الدم الأقل ضعفا يكون أقل حمرا. لا، ليس بالفور. هناك نساء يكون أقل لونا وله رائحة الدم. طب نتفق على شيء، ننتظر بس إلى نهاية الكلام وبعد كده نسأل عن أحوال النساء. يعني نبدأ أول حاجة بس نتقن هذه المسائل من المذكورها الآن، وبعد كده ننتقل بقى للكلام إن في بعض النساء بيحصل لهن كذا والبعض الآخر بيحصل لهن كذا، ومن خلال إحنا هنذكره ندرسه هنعرف نجيب عن أحوال هؤلاء النساء. واضح كده؟ بس نبدأ الأول بس نعرف أنواع النساء المبتلئة بأحوالها، وكذلك بالنسبة للمعتادة بأحوالها، وكذلك المتحيرة. طيب، فإحنا بنقول دلوقتي لو المرأة المبتلئة المميزة لو رأت قويا وضعيفا فالقوي حيث والضعيف الصحابة. طيب، هذا ما لو إذا رأت المرأة دمين قوي وضعيف. طيب، لو اجتمع على المرأة قوي وضعيفان، المقصود بالضعيف اللي هو فيه أوصاف أقل، ده المقصود بالضعيف، الضعيف والذي فيه أوصاف أقل من الدم الآخر، مفهوم؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، فبنقول لو اجتمع على مرأة قوية وضعيفة، يعني في المثال السابق اللي احنا سألنا عنه اجتمع على المرأة قوية وضعيفة واحد، فقلنا هنا القوي حيض والضعيف هذا الصحابة، تمام؟ فالمرأة رأت خمسة أيام الدم فيها أسود، ورأت 16 يوم الدم فيها أحمر، وقلنا هنا الأسود لأن الأسود أقوى فيكون حيًا، والأحمر لأنه أضعف يكون الصحابة. لكن في هذه المسألة بنقول اجتمع على المرأة قوي وضعيفان، يعني رأت خمسة أيام الدم أسود ورأت خمسة أيام الدم أحمر، ثم بعد ذلك رأت الدم أشقر اللون مختلف، لا هو أسود كما كان ينزل أولا ولا هو أحمر كما نزل ثانيا، لا ده هو أشقر لون مختلف تماما عن اللونين السابقين. فهنا ماذا نقول لهذه المرأة؟ ما هو حيضها وما هو استحارتها؟ طيب، طب حاضر أجيبك لكن أنتهي من هذه المسألة. أو لا بأس إن شاء الله، ما فيش داعي للاعتذار إن شاء الله، نعيد المسألة مرة أخرى، لا بأس إن شاء الله. طيب، فبنقول هنا المرأة اجتمع عليها قوي وضعيفان، قوي اللي هو الدم الأسود وضعيفان اللي هو الأحمر والأشقر. طيب، ما هو الحيض وما هو الاستحارة؟ هنا قال العلماء، قال أصحابنا نجعل الحيض هو الدم الأسود مع أقوى الضعيفين، نجعل الأسود هذا هو الحل مع أقوى الضعيفين. طيب ما هو أقوى الضعيفين، الأحمر ولا الأشقر؟ قلنا الأحمر أقوى من الأشقر، فسنجعل هنا الدم الأسود هذا حل مع الدم الأحمر لأنه أقوى الضعيفين. احنا قلنا هي رأت الدم الأسود كم يوم؟ 5 أيام، ورأت الدم الأحمر كم يوم؟ برضو 5 أيام، إذا مجموع الحل بقى 10 أيام، والباقي استحار، والباقي استحار، مفهوم؟ طيب، لكن يشترط لذلك شروط حتى نضم أقوى الضعيفين إلى القوي ونقول كله حل في هذه الحالة، لا بد من شروط. الشرط الأول أن يتقدم القوي، يعني إيه؟ يعني هنا في المثال اللي ذكرناه نزل عليها القوي أولا، هو الإيه؟ هو الدم الأسود نزل عليها القوي أولا، إذا توفر الشرط الأول. الشرط الثاني أن يتصل به أقوى الضعيفين، وهنا في هذا المثال اتصل الدم الأحمر بالدم الأسود الذي نزل قبله. الشرط الثالث أن يصطح جميعا للحيض، الشرط الثالث وهو أن يصطح جميعا للحيض. يعني أن يصطح جميعا للحيض يعني أن يكون مجموع الدمين دم الأسود وأقوى الضعيفين مجموعهم الاثنين لا يتجاوز أكثر مدة الحيض هو 15 يوم. طب في المثال اللي احنا ضربناه وجدنا أن الدم الأسود 5 والدم الأحمر 5 مجموعهم الاثنين 10، هل تجاوز أكثر الحيض؟ لا لم يتجاوز. يعني يصلح جميعا أن يكون حيضا؟ نعم يصلح. يبقى إذا صح لنا أن نقول أن الأسود مع أقوى الضعيفين الحيض والثالث ليس بحيض، والثالث ليس بحيض بل هو استحار. طيب يبقى إذا لو اجتمع على المرأة قوي وضعيفان نقول القوي مع أقوى الضعيفين حيض والباقي استحار، يتوفرت هذه الشروط الثلاثة. طيب قد يسأل سائل ويقول لماذا اشترطنا هذه الشروط الثلاثة؟ ليه قلنا لابد أن يتقدم القوي؟ ولماذا قلنا لابد أن يتصل به أقوى الضعيفين؟ ولماذا قلنا لابد أن يصلح جميعا للحيض؟ قلنا ذلك لأنه لو تقدم الضعيف ثم نزل بعد ذلك القوي اللي هو الأسود لكان هذا الضعيف استحار، لأن تقدم هذا استحار وليس بحيض. وكذلك لو لم يتصل به أقوى الضعيفين، يعني نزل مثلا الدم الأسود وبعد كده حصل انقطاع الحيض تماما ثم نزل بعد ذلك الدم الأحمر أو الأشقر، فهنا أيضا لا يمكن أن نقول هذا الدم ليس هذا الدم جميعا حيض، لماذا؟ لتخلل هذا الطهر. وهكذا في الشرط الثالث، لأن لو زاد المجموع عن 15 يوم فهذا يكون استحارة كما ذكرنا أكثر من مرة قبل ذلك. يبقى إذا اجتمع على المرأة قوي وضعيف واحد فالقوي حل والضعيف استحارة، اجتمع على المرأة قوي وضعيفان القوي مع أقوى الضعيفين حل والباقي استحارة. طيب الأوصاف اللي احنا ذكرناها علشان إجابة السؤال بتاع أختنا الكريمة، بنقول هنا دم الحيض له أوصاف له، دم الحيض يعرف بأوصاف باللون والريح وإيه تاني والخفة والغلظة، خلاص دي أوصاف ثلاثة في دم الحيض. فالحيض له ألوان، قد يكون أسودا وقد يكون أحمرا قد يكون أشقرا أو أصفرا أو أخضرا، هذه الألوان 5، أقوى هذه الألوان 5 الأسود ثم الأحمر ثم الأصفر ثم الأسود ثم الأصفر ثم الأخضر. وكذلك من أوصاف الحيض أن له رائحة أحيانا، وقد يكون له رائحة مزكنة وقد يكون ليس له رائحة، فأيهما أقوى؟ الذي له رائحة أقوى من الذي ليس له رائحة. والوصف الثالث هو أنه قد يكون غليظا أحيانا وقد يكون رقيقا، والغليظ أقوى من الرقيق. فكلما اجتمعت هذه الصفات اللي هو اللون مع الرائحة مع الغلظة كلما كان الدم أقوى، وكلما نقصت هذه الصفات كلما كان أضعف. فالدم الذي له لون أسود وله رائحة وهو غليظ أقوى من الدم الأحمر مثلا، وأقوى من الدم الأسود كذلك الذي ليس له رائحة، وأقوى من الدم الذي الأسود الذي ليس له رائحة وليس بغليظ. إذا كلما اجتمعت هذه الصفات كان أقوى، وكلما قلت هذه الصفات كان أضعف. واضح كده؟ طيب، ضابط القوي والضعيف كما ذكرنا، القوي كلما كثر صفاته كان قوي، كلما قلت صفاته كان إيه؟ كان ضعيف. تمام؟ طب لو نزل الدم ستة أيام واجتمع فيه قوي وضعيف، هل الستة أيام حي؟ لا لا، الستة أيام مش هيبقى حي، هيبقى القوي حي والضعيف استحار. مفهوم كده؟ طيب، يبقى ده بالنسبة للحالة الأولى للمرأة المبتدئة إذا كانت مميزة. الحالة الثانية إذا كانت المرأة مبتدئة غير مميزة. يعني إذا مبتدئة غير مميزة، مبتدئة زي ما اتفقنا يأتيها الدم لأول مرة، غير مميزة يعني إيه؟ يعني لا تستطيع أن تفرق بين القوي والضعيف زي أغلب أحوال النساء، لا فهم عن القوي ولا فهم عن الضعيف. فهذه امرأة غير مميزة. فالمرأة إذا جاءها الدم لأول مرة وهي غير مميزة ولا عادة لها طبعا لأنها أول مرة يأتيها الدم وكذلك لا تمييز، فحكم هذه المرأة أنها تنقص حائضا يوما وليلة فقط، تنقص حائضا يوما وليلة فقط ثم ترتفل وتصلي وتصوم حتى وإن نزل عليها الدم. ليه قلنا حتى وإن نزل عليها الدم تغتسل وتصوم؟ تغتسل وتصلي وتصوم لأنها لا تدري هل الدم النازل هذا حيض ولا لا، هتعرف إمتى اللي ده حيض ولا مش حيض في الشهر الذي يليه. إذا نزل عليها الدم مرة أخرى لمدة معينة، ستة أيام خمسة أيام أكثر أقل، هنا هتستطيع أن تعرف عادتها، فتمكث هذه المدة حائض ثم بعد ذلك ترتفل وتصلي وتصوم إلى آخر ذلك. طب لماذا أذناها بأن تمكث يوما وليلة فقط؟ لأن هذا هو القدر المتوقن، وما زاد عليه فهو مشكوك. فنقول إن كنت يوما وليلة فقط وباقي الأيام اغتسلي بمضي يوم وليلة وباقي الأيام صلي وصوم، لأن هذا مشكوك فيها هو حي ولا مش حي باعتبار أن هذا أول مرة يأتيها الدم. مفهوم كده؟ طيب، ده باختصار الكلام عن المرأة المبتدئة، هذا كله باختصار لم نصل إلى الآن نحن، فنكتفي بالكلام عن أحوال المرأة المبتدئة. والمرأة دي إن شاء الله نتكلم عن المرأة المعتادة، والمرأة المعتادة يعني الكلام عنها أيسر من الكلام عن المبتدئة. ثم بعد ذلك نحاول أن نتكلم عن المتحيرة، وقد نهمل الكلام عن المتحيرة باعتبار أن يعني الحاجة إلى معرفة أحوال المرأة المتحيرة قليلة، ونرجو الكلام عنهم في إن شاء الله في كتاب آخر بإذن الله سبحانه وتعالى. قد نتكلم عن المتحيرة قد لا نتكلم عنها، فنكتفي بهذا القدر وإن شاء الله سبحانه وتعالى نتكلم أو نكمل الكلام في الدرس القادم بإذن الله عز وجل. ونرجو من الإخوة والأخوات يهتموا بهذه المسائل لأنها مسائل عديدة، ومع عزتها وقلة من يتكلم فيها هي من الأهمية المكان يتعلق بها كثير من الأحكام الشرعية. طيب، بذلك وصلنا لختام الدرس.